يتغير احتكاك العجلات بالمعبد حسب ظروف الطقس وحالة المعبد والحالة العامة للعربة، خصوصا الأطواق المطاطية. عند نزول المطر ينخفض احتكاك العجلات بالمعبد، لأنه يجب على الأطواق المطاطية إخلاء الماء أولا. تضاعف إذن مسافة الفرملة.